يلا تنمري ما يلا يجي هنو يلا تحب الصلاة يلا تحب الصوت يلا جيها العوافي كل يوم بيوم يلا تنام يلا تنام لا تبحلى طير الحمام روح يا حمام لا تصدق بضحك عاري ما تتنام ريما ريما الحندق شعرك اشقر ومنقى واللي حبك بيبوسك اللي بغضك شو بيترقى يا بريمة بنشر هنا على ياسمين